بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الجهاد. أيوة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك، غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام مالك رحمه الله: باب فضل الجهاد في البحر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما قال. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. فدل هذا على فضيلة الجهاد، سواء كان ذلك في البر أو في البحر. وهذا الحديث في فضيلة الجهاد في البحر، وقد كره بعض أهل العلم الجهاد في البحر لأنه يكون معرضا الإنسان إلى الهلكة. قد جاءت بعض الحديث في ذلك، ولكن العلماء جمعوا بينها وبين هذا الحديث في أنه ينهى عن ركوب البحر إذا كان البحر ثائرا، وإذا خشي الإنسان على نفسه الهلكة. أما عند الأمن من ذلك فإنه لا يكره، وعليه يحمل هذا الحديث، فينهى عن ركوب البحر إذا كان فيه مخاطرة، أما إذا لم يكن فيه مخاطرة فلا ينهى. فهذا الحديث فيه فضيلة الجهاد في البحر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت، وذلك لوجود محرمية أو سبب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم حرام أوجب أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فتفعل معه ما ذكرت فتطعمه ثم تفلي رأسه. فكان بينهما من الأسباب ما يجوز ذلك، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما لجميع الأمة، وأنه صلى الله عليه وسلم قام من نساء الأمة مقام المحرم، فلم يكن بينه وبين امرأة من النساء شيء من هذا، أي من عدم جواز الدخول أو كذا. وهذا مردود عليه بكثير من الأحاديث، أشهرها ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت النسوة يبايعنه على الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء. ف فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما للنساء جميعهن فعلى من امتنع عن المصافحة. لكن ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام فتطعمه وتفلي رأسه، وما ورد من أنه كان يدخل على أم سليم يقيل عندها، فكل ذلك محمول على أن النبي بينه وبين هؤلاء النسوة سبب يستلزم ذلك ويستدعي ذلك، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما للأمة، فإن النبي كان يحرم عليه ما يحرم على سائر الأمة. نعم هو في المنزلة وفي المكانة كما قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أما من جهة الأحكام التي تتعلق بالمحرمية وعدمها فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ، أي نام عند أم حرام رضي الله عنها وهي خالة أنس بن مالك، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي يخبر النبي عن رؤيا رآها، ورؤيا الأنبياء حق ويغير قابلة لأن تكون من أضغاث الأحلام، وإنما هي رؤيا حق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قالت عائشة كما جاء في الصحيح أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، وقد قال في الصحيح الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق كله، ورؤيا الأنبياء حق، ولهذا قد يترتب على رؤيا الأنبياء أحكام لأنها حق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا لما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل ما قال هذه أضغاث أحلام أو أنه لا يترتب عليه أحكام، وإنما قام يطبق هذا وينفذ. بينما لو رأى الواحد منا نفسه وهو يذبح ولده هل يقوم فيفعل ذلك؟ لو رأى الإنسان نفسه أنه يذبح ولده أو غير ذلك هل يقوم؟ أو رأى أن الصلوات صارت ثلاث صلوات بدلا من خمس هل يقوم فيطبق ذلك؟ لا. ولهذا قاعد العلماء قاعدة بالنسبة لنا وهي قاعدة أن الرؤى لا ترتب عليها أحكام. نعم قد يستأنس بالرؤية لكن لا يترتب على الرؤية أي حكم. فلو قام الإنسان من نومه بعد رؤية فقل له مثلا لقد رخص لك في ترك صيام رمضان مثلا أو أن الميراث الذكر فيه مثل أنثى، كل ذلك يطرح جانبا فهو من أضغاط الأحلام. لكن قد يعمل بالرؤية ويستأنس بها وقد يكون فيها ما يبين الإنسان مثلا صوابه في أمر ما أو مثلا انشراح صدره في أمر ما فيستأنس بالرؤية، وقد دلت الأدلة أيضا على ذلك. أما أنه يعمل بها وتستقل بأحكام شرعية ليس ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأى النبي في النوم ناسا من أمته عرضوا عليه غزاة في سبيل الله، يقول ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر، يعني وسطه وينزلون إليه، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما قال. فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منه، فقلوا أم حرام أدعو الله أن يجعلني منه، أي من غزاة البحر. وفي هذا تمني المسلم الخير، وأم حرام رضي الله عنها قد تمنت أن تكون منهم، لأن أعظم شيء يتمنى الغزو والجهاد في سبيل الله ذاك العمل الذي ما كان يعدل به الصحابة عملا. وفي هذا أيضا جواز خروج المرأة للجهاد إذا كان بالضوابط الشرعية، فيجوز خروجهن للجهاد في سبيل الله. فأم حرام سألت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه أي مرة ثانية فنام، ثم استيقظ ويضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، أنت من الطائفة الايه الأولى لتركب البحر. فقالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمان معاوية ابن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وهذا يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث علم من أعلام النبوة، من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حصل ما قال. فكانت أم حرام من الطائفة الأولى وقد قتلت رضي الله عنها، وقد وقصتها دابتها وضربتها الدابة فقتلت. ولهذا بوب البخاري رحمه الله هذا الحديث على ذلك، وأن الإنسان يلحق أجره بأجر المجاهدين ولو لم يمت في المعركة إذا كان عائدا من الغزو، فله أجر الشهداء إذا رجع من الغزو فقتل في الطريق فهو على أجر الشهداء، على أجر الشهداء، لأن أم حرام رضي الله عنها لم تمت في أرض المعركة، وإنما ماتت عند العودة حينما ضربتها الخطوة، ومع ذلك فلها إيه؟ فلها أجر الشهداء. وقد كان ذلك الجيش بقيادة من؟ هذا في زمان معاوية، لكن كان هذا الجيش بقيادة من؟ يزيد ابن معاوية، ولهذا يعتبرون ذلك من فضائل يزيد ابن معاوية، يزيد ابن معاوية. وقد اختلف السلف في يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، فمنهم الساب له والطاعن، ومنهم المادح له والمبالغ. والحق فيه ما ذكره شيخ الإسلام بأنه لا يحب ولا يبغض، فعنده حسنات وعنده سيئات، فيحب على ما فيه من الحسنات ويبغض على ما فيه من السيئات، ويكون التوازن فيه بين هذا وبين ذاك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الذين يغزون البحر، فكيف بقائدهم، وكان قائدهم هو يزيد ابن معاوية. فدل هذا على فضيلة الجهاد في سبيل الله، وعلى أجر هؤلاء، وعلى تمني الإنسان الشهادة، تمني الإنسان الشهادة، وتمني الإنسان الجهاد كما فعلت أم حرام رضي الله عنها. قال رحمه الله: باب فضل النفقة في سبيل الله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم فأقتل ثم أحيا فأقتل فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال الغزو غزوان، فغزو ينفق فيه الكريمة ويباشر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر ويجتنب فيه الفساد فذلك خير كله، وغزو لا ينفق فيه الكريمة ولا يباشر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد فذلك لا يرجع صاحبه بالكفاف. فدل هذا أيضا على فضل النفقة في سبيل الله، وأن من غزا وأنفق احتسب النفقة من دابة وسلاح ومعدات وغير ذلك يبتغي بذلك وجه الله، أن ذلك من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين أي يعني شيئين من نوع واحد من الأموال في سبيل الله نودي في الجنة عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من أهل الصلاة الحديث. ففيه فضيلة النفقة في سبيل الله، وأعظمها الغزاة، نفقة الغزاة إذا أنفق ليجاهد في سبيل الله. وهذا الذي يجاهد في سبيل الله ولا يأخذ راتبا من الدولة أي لا يعطى من بيت المال يجوز إعطاء الزكاة له ولو كان غنيا، يجوز إعطاء الزكاة له تشجيعا له ولو كان غنيا، فهو من الأصناف التي يجوز إخراج الزكاة لها مع الغنى. قال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله باتفاق في الجهاد، وقد اختلفوا في غير الجهاد، أما الجهاد فهو في سبيل الله، فيجوز إخراج الزكاة لمن يغزو في سبيل الله ولو كان غنيا شريطة أن يكون آخذا راتبا من بيت مال المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأحررت أن لا أتخلف عن خلف سريتي تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، لأن النبي كان إذا خرج خرج الناس كلهم. فوجدت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم فأقتل ثم أحيا فأقتل، لما لي الشهادة من أجر عظيم. فالنبي يود صلى الله عليه وسلم أن يقاتل فيقتل ثم يحيا ثم يقتل ثم يحيا ثم يقتل، فتكون النهاية هي الشهادة في سبيل الله، وذلك لما يعينه الشهيد من أجر عظيم. ولهذا يود الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة ثانية. سبحان الله، شوف قد يتألم الناس لهذا الرجل أنه مات في سبيل الله وقتل في سبيل الله، ويقولون حرم الحياة ولا يضرون ما له عند الله سبحانه وتعالى، حتى إنه لا يود أن يعود فيقاتل ثم يقتل ثم يعود فيقاتل ثم يقتل، كل ذلك لعظم الأجر. فتراه أشلاء ممزقة ومع ذلك يتمنى أن يرجع لما يعاين من الأجر العظيم في سبيل الله. وقال معاذ الغزو غزوان، غزو يؤجر عليه الإنسان وغزو لا يؤجر عليه الإنسان، ويا ليته يأمن من الإثم. أما الذي يؤجر عليه فهو الذي ينفق فيه الكريمة، يعني كرائم الأموال أنفسها وأعظمها في النفس، كريمة عند الإنسان أي بالغة في نفسه مبلغا عظيما، ومع ذلك يهون عليه ذلك. ينفق الكريمة أي ينفق الأموال المحببة إلى قلبه ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وتخيلوا رجل يخرج بنفسه وبكرائم ماله كل ذلك ليعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، هل أكرم عظيم من هذا الرجل الذي يخرج من بيته ويترك أهله ويترك ولده ويترك أرضه ويترك ماله ويستودعهم الله لأنه قد لا يعود، فإن المجاهد في سبيل الله عودته هذه على خلاف الأصل، وإلا فهو يخرج ليقاتل وربما قتل. قال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اللي يخرج الجهاد إيه؟ لا يخرج من نزهة، ولما يخرج فقد يقتل ولا يعود إلى أهله ولا يعود إلى ماله. ولهذا هنيئا لهؤلاء المجاهدين الذين يخرجون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لإعلاء كلمة الله، ما يخرجون لشيء من حطام الدنيا فقد تركوها وخلفوها خلف ظهورهم، وإنما خرجوا يرتضون ما عند الله عز وجل من أجل وثواب. ولهذا لم يكن لهم مكانة إلا أن يكونوا عند الله سبحانه وتعالى أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا هو الموضع الذي تبذل فيها النفوس، لا في قتال فتنة ويسميه الناس شهادة ويسموه الناس جهادا، ليخرج وطنية، يخرج عروبة، يخرج تحت هذه الشعارات: شهيد بلدي وطنية وعروبة، أو شهيد الفن، أو شهيد الكورة، أو شهيد. كل هؤلاء ليسوا بالشهداء، إنما الشهيد هو الذي يخرج فيقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، هو ده الشهيد اللي فيه الأجر العظيم. أما ما يضحك به على الناس اليوم لكي يخرجوا من بيوتهم يقاتلون قتال فتنة يأثمون عليه، فإن هذا مما يغرر به الناس، ويستعمله من يريد إخراج الناس كأداة لإخراجهم. أخرج يا أخي، وإن قتلت ستكون شهيدا في سبيل الله، شهيد وطن، شهيد عروبة، شهيد كورة، شهيد قتال فتنة، فيقال شهيد كما ذكر أو ذكر البعض من أن شابا قد أتاه في ميدان التحرير يقول له: أنا الآن إذا قلت سأكون في سبيل الله أو في الجنة؟ قال: طبعا نعم. قال: مع حمزة؟ قال: نعم مع حمزة. ثم انطلق فقال له: سلم لي على حمزة رضي الله عنه. فقال فخرج فقتل وبهذا يرجو له أن يكون مع حمزة. عبث، وكأن الجنة يملكها الناس أو الحكم شهادة على أحد يملكه أحد، ويقول مع ذلك أيضا جاهلا متلاعبا بنصوص الشرع. قال: سلم لي على حمزة، سلم لي على حمزة. تلاعب عظيم بنصوص الشرع، وتألي على الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يعلم أن الإنسان إن قتل فهو في سبيل الله أو هو شهيد في سبيل الله؟ الصحابة ما كانوا يعلمون ذلك، ولهذا جاء في الصحيحين أن الصحابة حكموا على رجل كما جاء في الصحيحين، والقتال كان بين المسلمين وبين المشركين، ما كان بين المسلمين بعضهم ببعض، تنازع على دنيا. فقال الصحابة: ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتبعه رجل وجد ذلك في نفسه، أي شق ذلك على نفسه، يعني كيف يكون في النار وقد فعل هذا الفعل. فالصحابة داخل الصحابة معجبون جدا بجهاده في سبيل الله، جهاده في أرض المعركة وقتاله في أرض المعركة. فتبعه رجل فوجده قد جرح جرحا عظيما، فلم يصبر على ذلك فقتل نفسه، فعاد فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، انتبه بقى إلى التعليم، قال النبي: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني قد ترى الواحد يقاتل قتال المريض في أرض المعركة وهو رجل فاجر، فيستعمله الله في نصرة الدين، وإن كان هو نفسه ليس من المجاهدين في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فالله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لأن الله تبارك وتعالى ينصر دينه بجميع الأسباب. وقد يكون من الأسباب وقوف الرجل الفاجر، وقد يكون وجود الرجل الكافر دفعا لما يريده الله سبحانه وتعالى. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. فالله يدفع هذا الكافر بهذا الكافر، هذا الظالم بهذا الظالم، فتخرج الدعوة أو يخرج الإسلام من هذا متألقا. وإنما كان القتال قتال فجار، ولكن هيأ الله عز وجل الأسباب لتكون رفعة للإسلام. ولهذا لا يبغي لأحد أبدا أن يحكم لأحد بأنه شهيد. هذا إيه؟ لو كان في أرض المعركة بين المسلمين وبين المشركين، لو كان حرب بين المسلمين وبين المشركين، فلا ينبغي لأحد أن يعين لفلان شهادة وإن كانت تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا، فلا يكفن ولا يصلى عليه ولا ويدفن في ثيابه فتجري عليه الأحكام. إنما هل هو شهيد؟ هل هو شهيد تساوي هل هو في الجنة؟ فإن حكمت له بالشهادة فاحكم له بالجنة. فهذا تلاعب وضحك على الناس. ولهذا يقال ننفق لأسر الشهداء، نعطي أسر الشهداء، ابنك شهيد، ولدك شهيد، حتى يصل الأمر إلى أن يقول سلم لي على حمده. أعوذ بالله من هذا الجهل الذي يضحك به على المسلمين. المسلمون طبعا عواطف، كلما يعني تحمس الناس لشيء وتدخل الناس يرغبون في الخير، كله عايز الجنة وكله عايز رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد أمثال هؤلاء يغررون بالناس، من ذا الذي يضمن أن هذا شهيد أو كذا؟ قال رحمه الله: باب العمل فيما يحمل فيه في سبيل الله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير. فجاءه رجل من أهل العراق فقال: احملني أنا وسحيما. فقال عمر: أنشدك الله، أسحيم زق؟ قال: نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الإنسان الشيء في الغزو قال له: إذا بلغت رأس مغزاتك فهو لك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أعطى شيئا في الغزو يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. قال: وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد الخروج منعه أبواه أو أحدهما، فقال: أرى ألا يكابرهما وأن يؤخر ذلك إلى عام آخر، وأما الجهاز فإني أحب أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يبتاع به ما يصلحه للغزو، فإن كان الرجل موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. يعني هذا باب أيضا، وهو العمل فيما يحمل فيه في سبيل الله، أي أن الإنسان من الأمور أيضا المشروعة التي يؤجر عليها أنه يحمل غيره على الغزو فيعطيه متاعا وينفق عليه، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل، فقد كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير، يعني يعطي هذا ليعاون الناس على الغزو في سبيل الله. وكان ابن المسيب يقول: إذا أعطى الإنسان أو أعطى الإنسان الشيء في الغزو قال له: إذا بلغت رأس مغزاتك فهو لك، يعني إذا بلغت أنا أحملك على دابتي هذه أو على بعيري هذا، لكن إذا بلغت إلى رأس الجهاد يعني المكان الذي تبلغ إليه فهو لك، فهو إيه؟ لك مكافأة إيه؟ له. فقد كان بعض الصحابة ممن يجد مالا كان يأتي بالنفقة من البعير وغيره فيحمل الناس عليها ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر. هذا الحديث أيضا الأخير يبين أن الجهاد فرض كفاية في وهو جهاد الطلب، أنه فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط الإثم على الآخرين، وذلك لأن مالك لما سئل عن رجل أوجب عن نفسه الغزوة فتجهز حتى إذا أراد الخروج منعه أبواه أو أحدهما فقال أرى ألا يكابرهما، يعني بعد ما جهز نفسه الجهاد قال له أبواه اجلس عندنا السنة هذه ولا تخرج، فمنعاه قال أرى ألا يكابرهما أي لا يعاندهما ولا يمتنع عنهما ويبقى ويجلس معهما ويؤخر ذلك إلى عام آخر إلى عام آخر. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يطلب الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال ففيهما فجاهد. فلو كان الجهاد فرض عين على كل أحد لما جاهد لأحد من يتخلف، ولهذا لما يتعين الجهاد في الدفع ويدهم العدو أرضك فحينئذ لا يلتفت إلى إذن الوالدين، لا يلتفت إلى إذن الوالدين، إذا تعين الجهاد فيلتفت إلى إذن الوالدين. فلو أن العدو دهم أرضنا وجب دفعه، طب لو قال الوالد لا تخرج يا ابني أنا أحتاجك يا ابني لا تخرج، قلنا هنا يخالف الوالدين، يخالف الوالدين. ليه؟ لأنه تعين عليه الجهاد، تعين عليه الجهاد. وهذا يذكر في عظم حق الوالدين، وأنه إذا كان يطاع الوالدان في ترك الغزو إن كان فرض كفاية فكيف لا يطاع الوالدان من دون ذلك؟ فالنبي قال ففيهما فجاه، فلا تعصي الوالدين حتى ولو كانت الرحلة إلى الجهاد في سبيل الله طالما أنه لم يتعين عليه. أما إذا تعين الجهاد فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يصبح الآن طاعة الوالدين معصية. وإحنا عندنا القاعدة إن التي في الطاعة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فأنا أطيع الوالدين في المعروف أطيع ولي الأمر في المعروف. فالطاعة التي تجب علي لأي أحد من الناس بموجب الشرعي هذه الطاعة مقيدة بالإيه؟ بالمعروف، طاعة الوالدين على العين والرأس. لكن إذا أمر بمعصية فلا يطاعان، وعليه فلا يطاع الوالدان في الجهاد إذا تعين علي، ولا يطاع ولي الأمر في المعصية. إذا أمر بالمعصية يقول أطع الأمير، النبي يقول أطع الأمير، نعم أطع الأمير على العين وعلى الرأس، لكن أطع الأمير في الطاعة. فإن أمرني ولي الأمر أو الحاكم بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا يعني عدم الطاعة الخروج، فأنا لا أطيعه ولا أخرج عليه، ولا أطيع الوالدين وأعقهما، إنما لا يطاعان كما قال تبارك وتعالى وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فلا تطعهما واقتلهما، لا، لا تطع الوالدين في أمرك بالإشراك، لكن لاحظ هذا الأمر وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال رحمه الله: باب ما تؤمر به السرايا في سبيل الله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامر من عماله من عبد الله عمر أمير المؤمنين سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم أغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال أبو بكر إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكولة، ولا تغرقن نحلا، ولا تحرقنه ولا تغلل ولا تجبن. نعم، يعني هذا حاصل لغة الجهاد في سبيل الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يوصي الغزاة في سبيل الله ويقف فيوصي، كما أوصى علي رضي الله عنه في حديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري لما قال: انفض على رسلك حتى تنزل بصحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وكذا. فكان النبي يوصي الغزاة في سبيل الله، لأن الجهاد ليس عاطفة فقط، الجهاد أحكام والجهاد نوايا. فكان النبي يأمر بالاحتساب وتصحيح النية ومراعاة الأحكام، فلا يشفع لك إذا خرجت في سبيل الله مثلا أن تصنع كل شيء وتفعل كل شيء ولو كان محرما. لا، المجاهد في سبيل الله لابد أن ينضبط جهاده بضوابط الشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى عن خالد، إذ تعدى في ذلك لما قتل القوم وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، بينما قال في أمر آخر في غزاة أخرى، وهي أول غزاة كانت لخالد مع المسلمين، لما قتل قواد معركة مؤتة، قتل زيد بن جعفر وقتل جعفر بن أبي طالب وقتل زيد بن حارثة وقتل عبد الله بن رواحة، قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. فالجهاد لابد أن يكون مضبوطا بضوابط الشرع، فيرضى عن الإنسان إذا كان محتسبا الأجر من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان منضبطا بالجهاد الشرعي لا يشفع لك. مثل لو قام أحد الآن يتنفل في صلاته، فلا شك أن التنفل بالصلاة له أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لم تسجد سجدة لله إلا رفعت بها درجة. لكن لو كان الواحد يصلي وليس منضبطا بشروط الصلاة، فيصلي مثلا وهو محدث، هل تقبل صلاته؟ لا تقبل، وهو مذموم وآت كبيرة من كبائر الذنوب، حتى إن بعض أهل العلم يكثره. إذا صلى الإنسان ومحدث متعمدا فبعض أهل العلم يكثره، مع أن الصورة صورة الرجل بيصلي، فلا يشفع لك هذا. كذلك لا يشفع الإنسان أنه خارج الجهاد في سبيل الله فيقتل ويعربد ويفعل ما يشاء ويقول أصلا مجاهد في سبيل الله، كما أنه لا يشفع الإنسان أن يخرج على المنبر يعلم الناس أصلا داعية بشرط لابد أن تتعلم وأن تكون على بصيرة وأن تعلم الناس العلم النافع. لكن إيه يعني داعية؟ واحد يقول: انظر إلى تاريخ هذا الرجل، داعية منذ 30 سنة أو 40 سنة أو أقل أو أكثر، أو طيلة حياته ويدعو إلى الله. نقول: يدعو إلى الله على بصيرة، ولا يدعو إلى نفسه، ولا يدعو إلى بدع وخرافات. فلا يشفع للإنسان طول دعوته أو مقام في الدعوة أو طول مقامه في الجهاد في أرض المعركة إلا إذا كان ذلك على وفق السنة. فمن كان يفعل ذلك على السنة ويفعل ذلك متبعا لهدي رسول الله فهو المحمود. فكل عمل لا يوافق فيه العبد السنة فإنه مردود عليه، لأن النبي يقول: من أحدثك أمن هذا ما ليس منه فهو رد. فقال عمر بن عبد العزيز لأحد عماله: من عبد الله عمر أمير المؤمنين سلام عليك، فإن أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم: أغزوا باسم الله، أي متوكلين على الله في سبيل الله. هذه الغاية عندنا من الجهاد، فالجهاد عندنا ليس من أجل أرض أو مال أو متاع دنيا، وإنما يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. تقاتلون من كفر بالله، ما تقاتلون أي أحد، ولما تقاتلون من كفر بالله، لا تقاتلون إخوانكم مثلا، يأتي الأمير فيأمر من معه بأن يقتل المسلمين، لا، لا يجوز طاعته في ذلك إلا إذا كان المسلمون قد اعتدوا عليهم. فلو جاء مثلا أهل بلد مثلا السودان مثلا فاعتدوا علينا ولا نستطيع أن ندفعهم إلا بقتالهم، قاتلنا، ويكون قتالا مشروعا لأنه دفع صائل، دفع صائل. أما لو أمر القائد جنده بقتل المسلمين من غير داعم فإنه لا يجوز لأحد أن يطيعه. طيب حتى لو عرض نفسه للسجن والضرر والخطر، حتى ولو عرض نفسه للقتل، فإن العلماء يقولون لا يجوز الإكراه في القتل، أو لا يعتبر الإكراه في القتل. يعني لو أكره القائد الجندي المصري على أن يقتل الجندي السوداني بغير حق، بغير حق، فإنه لا يطيعه. فلو قال له: إن لم تقتله سأقتلك، فإنه يصبر ولو قتل. طيب أليس الإكراه يعتبر، أليس الإنسان إذا أكره على الشيء نقول يكره على الشيء؟ نعم، يكره على الكفر فيجيب إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولكن إذا أكره على القتل فلا يقتل، لأن حياتك ليست بأولى من حياة الآخر، أخيك، أنت ستطيعه فتحفظ نفسك بإيه؟ بقتل أخيك. يعني لابد أن يقتل واحد منكما، يبقى أنت تكون عبد الله المقتول. إنما ما تكره على الكفر فتقول كلمة الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان لتنجو بنفسك ثم إنك مؤمن إن شاء الله، هذا نعم رخص لك الشارع في هذا، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أن يقول إيه؟ كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال: وإن عادوك إيه؟ فعود. فالقتال يقود لمن يا أخواني؟ من كفر بالله أو على وجه المشروع كالصائل ولو كان مسلما. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، هذا ايضا يدل بمفهومه على انه لا يقتل مسلم الا على وجه مشروع، اي على وجه ورد به النص. ومما ورد به النص دفع الصائل، دفع الصائل، يعني لو جاءك المسلم يريد مالك فلا تعطيه كما قال صلى الله عليه وسلم، وتدفعه بالأيسر، فإن لم يدفع إلى بالقتل قتلت. والنبي يقول: من قتل دون مالك فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، حتى لو كان ليقتلك مين؟ مسلم، مسلم، مسلم يريد مالي ودخل بيتي يريد مالي، تدفعه بالأيسر، فلم يدفع إلى بالقتل فإنك تقتله، فإنك إيه؟ فإنك تقتله. نعم. فتقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا، شوف بقى أداب الجهاد، شوف لغة الجهاد في سبيل الله، لا تغلوا أي لا تخونوا في المغنم، فيقصد الإنسان من الغنيمة قبل القسمة. كيف تكون مجاهدا فراقا تأخذ من أموال المسلمين؟ أي جهاد هذا؟ ولا تغدروا أي لا تنقضوا عهدا، لا ينبغي لكم أن تغدروا، فإن المسلم لا يغدر. طب مسلم يجتهد بقى يقولك: إحنا هنعمل إيه؟ نعمل مع الكفار من يهود أو نصارى كده معاهدة حتى إذا أمنونا انقبضنا عليهم، فيكون هذا من باب الحرب خدعة. الحرب خدعة، نعم، ولكن إن كانت عهود ومواثيق فينبغي أن تحترم. فإن قال قائل هؤلاء كفار، قلنا ومن قال لك إن عاهدت كافرا فإنك تنقض عهده؟ لا تنقض عهده إلا إذا نقض عهدك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إلى مدتهم لابد أن تحترم هذه المواثيق وأن تحترم هذه العهود. ألا يعني ممكن يبقى في بيننا وبين إسرائيل عهود، أو بيننا وبين إسرائيل مثلا بنود اتفاق على كذا؟ آه، فإن بعض الناس يعتبر أن كل عهد مع اليهود هذا دليل خيانة، أو كل عهد مع أمريكا هذا دليل خيانة. بعض المتحمسين يقول كده، ده فلان عاهد فلان كذا يبقى هذا خائن. لا، ليس خائنا إن كان العهد على وجه مشروع. إذا كان العهد على وجه إيه؟ على وجه المشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد يهودا وقد عاهد غير المسلمين، والله عز وجل قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لن ينقصوكم إيه؟ إلا إذا خفت منهم نقضا. إذا خفت، بلغتك أخبار سرية أن هؤلاء يريدون كذا وكذا، فحينئذ ماذا تصنع؟ تغذر؟ أيضا لا تغذر، وإنما تنبذ إليهم على سواء. ولهذا كان العهد مع غير المسلمين على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يستقيموا لك على العهد، فحينئذ فاستقيموا له، فاستقيموا له ولا يجوز نقضه وهذا حرام. الأمر الثاني أن تخاف نقض العهد، تخاف، فحينئذ قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فاغذر، لا فانبذ إليهم على سواء. الأمر الثالث أن ينقضوا العهد، وحينئذ ينقض العهد معهم. سبحان الله يا أخواني، شوف الأحكام العالية حتى مع غير المسلمين. ولا تمثلوا، أي لا تمثلوا بالإنسان بعد قتله ولو كان مع الكافرين، إلا إذا كان مثل. فلو مثل الكافر بالمسلم فقتل مثل به على وجه القصاص. ولا تقتلوا وليدا، ما ذنب الوليد أن يقتل؟ يا سلام، شوف الآن القنابل العنقودية، وشوف ضرب الطائرات التي لا تعرف الرحمة، مش حاجة اسمها هذه القنابل بتنزل على رؤوس نساء ولا على رؤوس أطفال ولا على رؤوس شيبان كبار، ما يعرف هذه اللغة إلا المسلمون. لا تقتل وليدا، وقال لا تقتلن امرأة، لأن ما ذنب المرأة؟ المرأة ما تقاتل، ولا صبيا ولا كبيرا هرما. ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، شيء عامر لا تخربه. لأن القتال عندنا يا إخواني لا يراد لأجل إفساد الأرض وإهلاك الحرث والنسل، وإنما يراد لحمل الناس على الإسلام. ولهذا أول شيء نقوله: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. فإن أسلم فله ما لنا وعليه ما علينا، وتنتهي المسألة. نحن لا نريد منك شيئا، ابق على أرضك، ولكن نريد أن تسلم لتنقذ نفسك من النار. فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالقتال، والقتال بهذا الأدب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ألا يقتل الشيخ الكبير لأنه لم يقاتل، ولا يقتل الراهب في صومعته، مع أن الراهب في صومعته يؤدي عبادة مشروعة أو ممنوعة، ممنوعة، لكن لا تعتدوا على الراهب في صومعته. الراهب في صومعته لا تعتدوا عليه، لا تعتدوا عليه. ليه؟ لأنه لا يقاتل. إذن من الذي يقاتل إذا حتى وقع السيف؟ يعني الإسلام ثم الجزية ثم السيف. عند السيف فلا يقاتل إلا من حمل السيف. فالمرأة لو حملت السيف تقاتل، تقاتل. المرأة لو أخرج العدو امرأة فانها تقتل. تقتل ليه؟ لانها اصبحنا مقاتلين. الشيخ الكبير العابد هذا لو خرج يقاتل فانه يقتل، اذا لم يقاتل فانه لا يقتل ولا يجوز له ان يقتل. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن قتل النساء والولدان في سبيل الله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال مالك: حسبته قال عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان الرجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع عليها السيف ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف عنها، ولولا ذلك لاسترحنا منها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. الله أكبر. كما قلنا لغة عظيمة وضبط شرعي حتى ولو كان الغرض القتال في سبيل الله. ولهذا نقول: لا تنسى الأمة أن الجهاد في سبيل الله ما هو إلا سيف ناصر مرتبط بالكتاب الهادي، فلا يسامح الإنسان ولو رفع السيف الناصر إذا تجاوز الكتاب الهادي، ولكن السيف يحركه كتاب، فإن حرك السيف هوى أو جهل فإن الإنسان لا يشفع له بذلك. لما رأى النبي امرأة مقتولة في بعض المغازي أنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. ثم انظروا إلى هذا الرجل الذي أمر النبي بقتله، ولكنه بقتله فقط، ولا تقتلوا النساء والولدان. قال: فكان الرجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، أي زوجته لما أردنا قتله كانت تصرخ لتجمع علينا الناس، فأرفع عليها السيف. سبحان الله. فأرفع عليها السيف أي لأقتلها وأتخلص منها، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف عنها، ولولا ذلك لاسترحنا منها. انظر إلى الضبط، يرفع السيف ليقتل فيذكر كلمة رسول الله: لا تقتلوا ايه؟ النساء والولدان. فلا تظن انه السيف غير مضبوط بالكتاب، وانك اذا نزلت الى ساحة الوغى فانك تقتل من تشاء وتدع من تشاء، وطالما انك رفعت رايات الجهاد فانك تفعل ما تشاء كما يقال الان وكما يفعل الان. فان الانسان قد يعلن الجهاد وهو مفسد في الارض، ليس مجاهدا في سبيل الله وإنما هو مفسد في الأرض، لأنه رفع سيفه بغير دلالة الكتاب. فالذي يذهب مثلا الآن إلى عدو لا قبل لنا به ثم يقتل منه أناسا ويقول: هذا جهاد في سبيل الله، انظر ماذا صنعت فرنسا، لقد منعوا الحجاب عن نسائنا وكذا، ومنعوا المرأة من الحجاب، فيخرج فيقتل من شاء من الفرنسيين ومثلا يعتدي عليهم، فيجلب هؤلاء على المسلمين فيجد المسلمون من ذلك عنة وشدة. أو يأتي مثلا إلى السفارة الفرنسية ويفجرها أو يفعل ما شاء أن يفعل ويدعي أن هذا من الجهاد في سبيل الله، ولو تفتيه بأنه لا يجوز تفجير السفارة الفرنسية ولو فعل ذلك هناك لا يجوز ذلك، لقال: أنت إيه؟ من المتخاذلين، أنت من المتخذلين، وأنت من القاعدين الذين لا يجاهدون في سبيل الله. طيب، أنت الآن رفعت سيفك، أين الكتاب الذي حرك؟ أين النص الذي جوز لك هذا؟ أين النص الذي جوز لك هذا؟ وإذا كان النص يجوز لك هذا فإن تجويز النص إنما يكون لولي الأمر، ما يكون لك أنت، ما يكون لك أنت، فإن الجهل في سبيل الله لا يعرف إلا بولي أمر وراية معلومة معروفة، لا يعرف بالإيه؟ بالجهد الفردي. ولهذا انظروا مثلا على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال ما حصل في الفترة الأخيرة مثلا حينما اعتدي على السفارة الإسرائيلية وخرج شباب وأرادوا الاعتداء على السفارة الإسرائيلية. طبعا اليهود معروف عداوتهم ومعروف ما عندهم من خبث وكذا وكذا، لكن من الذي يتعامل مع الإسرائيليين؟ يتعامل أفراد الشعب، يتعامل أفراد الشعب، فهذا هذا إلى حرق السفارة، وهو يحرق سفارتك هناك أو يتحرك على الحدود ويغزوك أو يقاتلك من أجل هذا الفعل، فماذا تصنع أنت يومها؟ هل أنت على استعداد لمواجهة هؤلاء؟ هل أنت على قدرة وقوة توجه هؤلاء؟ ومن الذي يقول لك افعل كذا أو لا تفعل كذا؟ لابد أن يكون أن تكون الدولة، فالدولة هي المسؤولة عن الختال وعن الجهاد وعن التعامل مع الأعداء وليس الأفراد. لكن كل هذا يجعل تحت ستار الإيه؟ الجهاد في سبيل الله. حتى أسمع بعض الدعاة الموجودين في الخارج يقول تسلم إيديكم يا أولاد مصر أو يا شباب مصر، تسلم إيديكم، رفعتوا رأسنا، أنتوا دايما رافعين رأسنا، وأنتوا دايما كذا وكذا. هذه اللغة لغة الإفساد وليست لغة الجهاد، هذه اللغة التي تودي بشباب المسلمين إلى المخاطر، بل وتودي بالأمة إلى المخاطر، بناء على أصول عامة. قتال اليهود، أحد يخالف قتال اليهود، لكن قتال اليهود ألا يكون بضوابط وبشروط؟ ألا يكون قتال اليهود على وفق الكتاب الهادي؟ أنت لا تنظر في عواقب الأمور، زي بعض الذين كانوا يحمسون مثلا أهل ليبيا أو كذا، حتى قتل منهم قرابة 50,000 ولا ندري أصلا يعني ماذا ستنتهي عليه هذه وهل تنتهي أصلا أم لا، وهل تسلم البلد للحلف الكافر ليتصرف في خيارتها كيف تتصرف. فكان بعض الذين تحمسون إلى هؤلاء أسمعه منذ عدة أيام يقول ونحن الآن لم يعد على حدودنا من جهة ليبيا ليبيا، وإنما على حدودنا الآن أمريكا، فنحن في خطر عظيم لأن على حدودنا من هنا أمريكا وعلى حدودنا من هنا إسرائيل. أقول له من الذي جلب أمريكا لتكون على أرض ليبيا لتكون حدودنا مع أمريكا وليست مع ليبيا؟ أما كنت تعلم العواقب قبل ذلك؟ فإذا الجهاد في سبيل الله نعم لا شك أنه عمل جليل، ولكن الجهاد في سبيل الله لابد أن ينضبط بضوابط الشرعية، ولهذا يكرهون فيك أن تقول ضابط شرعي، وعلى طول يرمون بالتهم التي قد تروج على كثير من الناس عكس ما تأمر. إن قلت ولي الأمر ضابط قال لك بس هذا يولي ولي الأمر، وإن قلت الجهاد مع اليهود بضوابط قال لك بس هذا من المتخاذلين القاعدين، وإذا قلت معاهدة وصلش مع غير المسلمين جائزة إذا استدعى الأمر ورأى ولي الأمر غير قال بس هذا الذي يريد أن يبيع البلد لأعداء الدين. أي لغة ستقولها طالما ليست لغة العرب، إنما الذين يقولون مثلا نقاتل ونجاهد وخرجوا وافعلوا واصنعوا وأنتم بين أولادكم كذا وكذا، طبعا هؤلاء هم الذين يقال فيهم المجاهدون في سبيل الله أو الفاعلون كذا وكذا وكذا. كما يمدح الناس بالسجن يقال أصل أنت لم تسجن، أصل أنت كذا، واخد بالك؟ هذا الدعية الذي سجن في السجون زمنا طويلا وتصبح هذه محمدة، طب سل نفسك على أي شيء سجن؟ وإذا كنت تحمد الرجل على أنه سجن فهل تذم نفسك على أنك لم تسجن؟ يعني أنت الآن تقول هذا الرجل الذي سجن طويلا، هذا الرجل الذي كذا، ينبغي أن نجيش الأمة وسندعو شباب مصر إلى الخروج إلى مثلا هذا السجن لإخراجه بالقوة أو غير ذلك، هذا الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في الإسلام وقضى حياته في السجن. طيب سجن على ماذا؟ سجن على السنة أم سجن على البدعة؟ وإذا كان الإنسان يعني يمدح على ذلك بمجرده فعلما تخاذلت أنت ولم تبذل نفسك للسجن، يبقى السجن في سبيل الله. إنما يكون السجن محمدة للإنسان إذا كان من أجل أمر كان يقوم به الإنسان على وجه المشروع فاعتدى عليه ظالم فسجنه، هذا الذي يمدح عليه الإنسان. لكن الإنسان مثلا يأتي بما يخالف الشرع ويسجن أو يقتل ثم يقال هذه تكتب في صحيفة حسناته كما كان يحدث من جماعات الإسلامية في الزمن الماضي، فالسجون كانت مليئة من الجماعات الإسلامية التي تنكر المنكر باليد. ونرجع نقول الدولة هي الظالمة، والدولة التي كممت أفواه الدعاة، والدولة التي سجنت الدعاة. قبل أن تقول هذا فسل نفسك لما سجن الدعاة، يعني أحد الدعاة أسمعه منذ عدة أيام وهو يضرب برجليه على المنبر ويقول كان الدعاة يسجنون وكان كذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ طيب وكان هو ممن سجن طويلا، لكن لما سجنت أنت؟ لما سجنت منعت من الدعوة؟ ليه سجنت؟ سجن لأنه كان ضمن من أحدث الانقلاب أو كان من المتعاونين أو كان من الطائفة التي أحدثت انقلابا أو كانت تريد أن تحدث انقلابا عسكريا في وقت ما، وسجن مرة أخرى لأنه كان مع قوم أيضا على نفس الشاكلة ويريدون إحداث انقلاب ما. طيب إذا كان الناس يريدون إحداث انقلاب وأنت معهم ماذا تريد وماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ تقول الدولة تسجنك ومن الدولة إيه؟ تعطيك مكافأة؟ أو هذا الذي مثلا يسجن في سجون الغرب أو كذا؟ طيب سل نفسك لما سجنت؟ لما سجنت؟ على أي شيء سجنت؟ على سنة كنت تريد نشرها؟ أو ديت بشباب المسلمين؟ كفى بك إثما، كفى بك إثما أن ضحيت بشباب المسلمين وبفتواك قتل كثير من أبناء المسلمين وفتن في دينه، أكافئك بعد ذلك أنك سجنت؟ أمر عجيب. تنسي العواطف الناس الأحكام الشرعية يا أخواني، العواطف تنسي الناس الأحكام الشرعية. يعني أنا الآن مثلا أشجع طلبتي مثلا على أنهم يقتلوا ويفعلوا، تعالى نغزو هذا مديرية الأمن، تعالى نغزو محافظة المحافظة حتى إذا قتل منا من قتل وسجن منا من سجن. قلنا الناس ثلاثة، أما من قتل فهو شهيد أعطيناه الشهادة، وأما من سجن فهو مظلوم مجاهد، وأما من قتل من الدولة أو كذا فهو ظالم غاشم وربما يكون كافرا. ليه؟ لأنه يصد عن سبيل الله. فقه عقيم عاشته أمتنا ولا تزال تعيشه. يعني اذهب إلى مركز شرطة، إذا بلا محافظة، إذا بلا مديرية أمن، واقتل من شيء. فإن رد أحد اعتداءك يبقى يصد عن سبيل الله، إن قتلك يبقى هذا يبوء بإثرك يوم القيامة ويفعل كذا وكذا. إن قتلت فأنت شهيد، إن سجنت فأنت بطل المجاهد يكتب في ديوان حسناتك هذا. ولهذا كانت الجماعة الإسلامية في الزمن الماضي كانوا إذا جلسوا يعرف بعضهم بنفسه، فماذا كان يقول إذا جلسوا؟ يقول الواحد مثلا هشام البيلي 702، عادل بدرة 504 302 و1001. هل اشمعنا يعني ذكر ده ثلاث ارقام؟ ايه الارقام هذه؟ الأرقام دي أرقام قضايا، أرقام إيه؟ قضايا. فأنا أعرف نفسي أنا واحد، يبقى هذا قضية يعني شرف يعني الحمد لله لقد أديت بلاء الحسن فين؟ في الإسلام. ده التبليغ كده لسه جاي من 4 شهور ويجلس المجلس، كل ختام مجلس التبليغ يلا يا إخوان، يلا يا إخوان من يخرج، من يخرج بيقول أنا ذاك الله خير، ها أنا، وده يقول أنا. طيب أولادك أبناؤك لا يضيعهم الله، طيب علمك بصيرتك، انت ما عندك وقت تعلم احكام حتى صلاتك، يوفق الله. حتى التائبون من المعاصي اليوم، التائب اليوم اللي معنا في المجلس اليوم يرفع يده ليخرج داعية غدا، يعني تائب اليوم وغدا داعية على طول مباشرة، ما شاء الله يلهم العلم الهاما. اما كان هذا وقعنا اخوان، طب اللي قاتل، اللي قاتل هذا فقتل او قتل، هل هذا ماجور ام مأزور؟ ان يقال هؤلاء الذين سجنوا، هؤلاء الذين قتلوا، طيب على اي سبيل وعلى اي منهج وعلى اي طريق، على سبيل وسنة ام على خلاف ذلك؟ عجيب. ولهذا قتل كثير من الشباب بسبب هذه الجماعة الإسلامية، ثم دخلوا السجن، دخل سادتهم السجن، ثم بعد ذلك إيه؟ أعلنوا التوبة والتراجع، وكتبوا إيه؟ مراجعات عما كانوا عليه. ثم لما وقع الأمر الآن وسقطت الدولة، عادوا يعتذرون عما كانوا عليه، وبدأوا يعودون ل إنشاء الأحزاب مرة ثانية، وإن كان على غير طريقة الأولى. المهم يعني أنه ليس كل من سجن، وليس كل من قتل، وليس كل من كذا واخد بالك يكونوا في سبيل الله. فأنت تقول سجن الدعاء، طب على ما لم تسجن أنت؟ على ما لم تسجن؟ الحمد لله سيدي، أنا لما من الله عليك بهذا تغفل جهد إخوانك؟ لا والله، لو كان جهدا في سبيل الله وفي طاعة الله ما أغفلناه أبدا. ولكن لو ما حصل سجن لهم فكفى بهم إثما وبدعة أن يقرروا للأمة خلاف الشرع، فأنكر المنكر باليد وليس في سلطانهم، هذا ده خلاف الشرع ولا بإذن الشرع، خلاف الشرع، وابتلوا المسلمين والدماء هذه في رقابهم. ولهذا كل من أفتى فتوى للمسلمين فذهبت دماؤهم بسببها، او سجن شباب بسببها، او اعتدى على نساء بسببها، كان ذلك في عنقه، ولو كان يعلن انه الجهاد في سبيل الله، ولو كان يعلن انه يريد يعني نشر الدعوة وكذا وكذا. فقبل ان تحاكم الحكومات، وكثير فيها الظلم وهذا لا ننكره، حاكم نفسك اولا على أي طريقة فعلت هذا وعلى أي هدي فعلت ذلك، فإنك تعلم أن التكفيريين قالوا نحن مظلومون وسجننا، وأن الجهاديين قالوا نحن مظلومون وسجننا، وأن كل هؤلاء يقول نحن مظلومون وسجننا. سجنت من أجل ماذا؟ مبادئ حزبك، من أجل أفكار شيخك، لا من أجل الشريعة، واخد بالك؟ ولهذا لو أنك وفرت هذا الجهد وعلمت الأمة دينها واستقامت الأمة على شريعة ربها، والله يا أخي يمكن ما حصل هذه المواجهة من الدولة، المواجهة من الدولة إنما تحصل من هذه الفرق التي اغتالت شخصيات كبيرة. طيب أنت تخرج تفعل كمينا لتغتال شخصية كبيرة، ها؟ طيب ماذا تريد من الدولة؟ تغتال رئيس الدولة، فماذا تريد من الدولة؟ زي ما أسمع واحد من هؤلاء الذين كانوا في هذه العملية يقول، وهو بقى يشكو الآن على الفضائيات، وطبعا الفضائيات بتجيب دول، هم طبعا مفكروا أنهم بقى بيجادوا في سبيل الله وبيقولوا بقى مآثرهم، وطبعا هؤلاء لما يأتون بهم ليبينوا معايبهم للناس، فأقول لك حتى كنا في السجن، تخيلوا ونحن في السجون، تخيلوا رجل لا يرى ابنته 7 سنوات، وتأتي ابنته إلى السجن وتسأل فينا أبي وهو أبوها. يا سلام معيط بقى ونبكي ونذرف الدموع. طب انت ايه اللي وداك حتى لا ترك ابنتك؟ ايه اللي وداك؟ ما الذي ادخل بك ادخلك الى السجن؟ ان كان والله في سبيل الله، انا داعيه في سبيل الله، رجل منبر ومعلم من السنه، زي ما انا بقول كده الكلام ده الان، واعلم انه قد تؤخذ، قد تؤخذ وقد تسجن، خلاص والله لا لوم علي. انا راعيت الضوابط الشرعيه ورعيت الدعوات الى الله سبحانه وتعالى، وعرفت ما لي وما علي، ولم اخرج على سلطان ولا على حاكم، ولم اسب سلطانا ولا حاكما، وعلمت الامه طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابه من كتب اهل العلم. ثم بعد ذلك ابتليت، فالصبر، الصبر ماذا تصنع؟ لكن انت يا من تقول حرمت من ابنتي او ابنتي لا تعرفني، تريد ان تقتل رئيس الدوله ومع ذلك تعيش بين يديك، بين يدي ابنتك، حاجة عجيبة. طبعا ده طبيعي جدا، هذا من الطبيعي جدا. إذا كان الإنكار على السلطان فقط علنا باللسان قد يؤدي بحياتك، فكيف بقتل السلطان؟ فهي يطولها قتلته بحق أو قتلته بغير حق، مش بقى خروج على السلطان، ده قتل السلطان. ومع ذلك يمدح هؤلاء و يعتبر فعلهم هذا من الجهاد في سبيل الله. فكم والله دفعت الأمة إخواني أثمانا بيضا بدعوة الجهاد في هنا وهناك وفي كل مكان وفي بلدان العالم. هذا بلادي الذي جيش أبناء المسلمين وأودى بهم إلى ماذا يا إخوان؟ أعطوني النتيجة الآن، ماذا صنعنا؟ أي بلد فتحناه في بلاد الغرب؟ أي بدعة حطمناها؟ أي كفر كفرناه؟ ما هي جملة ما فعله بلاد؟ كشف الحساب، ماذا صنعت للأمة أنت وأمثالك ولا زالوا يفعلون إلى الآن؟ ماذا صنعتم؟ ماذا صنعتم؟ لكن أعطي طالب ابن باز بكشف حسابه، طالب العثيمين بكشف حسابه، طالب الألباني بكشف حسابه، وأنت ترى مصابيح الدجى وأئمة الهدى، وترى هذا هنا وهناك قد استقام على أمر الله وعلى شرعة الله، وتحولت المجتمعات بفضل الله أولا ثم بفضل علمهم ودعوتهم على بصيرة إلى الله سبحانه وتعالى. وما ابتلوا شابا وحيدا من شباب المسلمين، أي شاب فتنه الألباني، وأي شاب فتنه العثيمين، وأي شاب فتنه مقبل بن هادي، أي شاب يا أخوان فتن بسببه، أي شاب فتن بسببهم. لكن كم الذين فتنوا على أيدي هؤلاء؟ تقلب الأوراق ليكون هؤلاء العلماء الراسخون من القاعدين ومن الذين لا جهدنا في سبيل الله، لأنهم ما قتلوا جنديا ولا أحدثوا انقلابا عسكريا لمؤهلات المجاهد في سبيل الله اليوم، ولم يخرجوا على السلاطين. أما الذين يجلسون للتربية والتصفية والتزكية، أما الذين يأخذون بأيدي الأمة إلى بر الأمان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء سلبيون، يسمونهم دعاة التخدير. ولي الأمر، ولي الأمر، ويقسم واحد والله يا اخواني اسمعه منذ ايام، يقول هذا طنطاوي يهودي، والله انه يهودي، وهذا السفير بتاعنا هناك اليهودي. لماذا كل هذا؟ يعني تسال تلقى الله بهذا، تلقى الله بهذا، يعني كفانا فتنه، كفانا فتنه، تريد ايضا احداث فتنه اخرى؟ كفانا فتن. ولهذا يا اخوان لا تسمعوا لهؤلاء، لا تسمعوا لهؤلاء. الحمد لله الذي ينقذ الأمة بعلماء راسخين وبدعاة ناصحين، الحمد لله. وإلا لو سلمت الأمة لأمثال هؤلاء لوقع شر لا يعلمه إلا الله. هذا هو الجهاد في سبيل الله على الطريق المشروع، نكتفي بهذا القدر والله أعلم. إن كان لطلب علم ليس يتعين على الإنسان فنعم، أما إذا كان طالع يتعين على الإنسان أيضا فلا يطيع الوليدين. نعم.